قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هدي المتعة: شاة أو شرك في دم، فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجب، احتمل أن يكون جميعها وأن يكون جميعها واجبا، كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، يعني لو أنه نذر وأطلق فأقل ما يجزي شاة، ولكن لو نذر شاة وذبح بدلها، نحر بدلها بدنة، احتمل قال أن يجوز، لأنه السبب هو التعيين، وإلا البدنة خير من ماذا؟ من الشاة، فهي تعادل سبع شياة، ولحمها أيضا أكثر من ذلك، حتى بعض العلماء يرى أنها تعدل عشرا. واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا، لأن سبعها يجزئه، فأشبه ما لو ذبح شياه. قال رحمه الله: ومن وجب عليه بدنة، ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ أجزأه. طيب نأخذها واحدة: من وجب عليه بدنة أو قتل نعامة. ما علاقة النعامة هنا ببدنة؟ رجع المؤلف إلى ماذا؟ إلى جزاء الصيد، لأن جزاء الصيد أيها الإخوة إنما فيها المثل، والله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنعامة ما الذي يحل بدلها؟ هو ماذا؟ البأن، الناقة. إذن هي التي تكون محلها، ولذلك ناسب أن يريدها في هذا المقام. قال: ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ، يعني أو وجبت عليه بقتل نعامة، لأنه قتل هنا من الصيد نعامة، وجزاء النعامة إنما هو ماذا؟ بدنة. وتعلمون بأن جزاء الصيد أيها الإخوة الله ذكر فيه المثل، خير فيه: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، هذه الحالة الثانية، طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، هذه الحالة الثالثة. لكن بالنسبة للمثل هناك ما حكم فيه الصحابة فينبغي أن يوقف عنده، وهناك ما لم يحكم فيه الصحابة فيرجع فيه إلى الاجتهاد. قال: أو وطئ أجزأه بسبع من الغنم. أو وطئ يعني جامع قبل التحلل الأول، إذن تجب البدنة كما ترون إذا أوجبها بنذر أو أنه قتل نعامة، فإن مثلها ما يقابلها من بهيمة الأنعام إنما هو البدنة، أو جامع قبل التحلل الأول، فإن عليه عدة أمور ومنها أنه يذبح بدنة. قال: أجزأه بسبع من الغنم لأنها معدولة بسبع، والشياه أطيب لحما. الشياه أطيب لحما، والبدن إنما هي أكثر لحما، فهنا اللحم أجود بلا شك، وهناك يكون اللحم أكثر، وهذه تحل محل هذه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه ابن ماجة رحمه الله. انظروا إلى هذا الصحابي الذي أشكل عليه أمر فلم يبت فيه من ذات نفسه، ولكن كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وخير من يسأله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وأخبره بأنه موسر، يعني ذو مال، يعني غني قادر على أن يشتري البدنة، لكنه ما وجدها، فماذا يفعل؟ سأله رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يشتري بدلا عنها سبع شياه فإنها تكفي. المؤلف أورد ذلك ليبين أن السبع الشياه تقوم مقام الهدي البدنة ومقام أيضا البقرة. قال: وقال ابن عقيل رحمه الله: إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة، لأنها بدل فيشترط فيه عدم المبدل. قال: والأول أولى لما ذكرناه. هو سبب الخلاف هنا هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث، يعني هناك من يضعفه وهناك من يصححه. قال وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأته، لأن جابر رضي الله تعالى عنه لما سلخ قال وهل هي إلا من البدن، يعني قال البقرة إنما هي من البدن. وجابر هو صاحب الحديث الطويل المشهور، أطول حديث ورد في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استوعبها أو قارب. قال لما روى جابر رضي الله عنه قال كما ننحر البدنة عن سبعة، كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم رحمه الله. ولذلك يختلف العلماء إذا أطلق البدن هل يدخل فيها البقر أو لا يدخل، هناك من يدخلها وهناك من يفرق بينها، لكن المعروف أن البقرة أيضا تكفي عن سبع. قال وقال ابن عقيل رحمه الله إن نذر بدنة لزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما هو مخير على ما ذكرناه، والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم. والظاهر هو ما ذكره المؤلف أولا أنه يجوز وإن وجد، لأن قول جابر مقدم، لأنه لما سئل عنها قال وهل هي إلا من البدن، وهذا صحابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تربوا وسمعوا وأخذوا عن رسول الله، وهو أعلم من غيره ممن جاءوا بعده بمثل ذلك الأمور، والغالب أنه لا يقول ذلك من ذات نفسه. قال وعنه رحمه الله تعالى قال فإن لم يجد فسبعا من الغنم، وعنه رحمه الله عشر، لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. قال فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة، لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة، ففي حق واحد أولى. هذا الذي ترون أيها الإخوة الكلام المفصل الدقيق العميق الذي تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى جزئيات كثيرة تتعلق بالهدي، وسيأتي مثل ذلك في الأضحية، هذا إنما هو بسبب عناية الفقهاء، وأن أولئك العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى لم يمضوا أوقاتهم في مر لا تنفع، وصلى الله على محمد.